جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقناع هو تغطية الرأس اللي هو الوقت ايه الغطرة، يسموه الغطرة في السعودية، ما دي كانت من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان احيانا يحطها ويحط فوقها ايه القلنسوة يعني الطائية، واحيانا يحطها فوق الطائية، اما يحطها تحت الطائية لما يكون داهن شعره زيت علشان القلنسوة ما يجيلهاش زيت تتأثر، لان النبي كان ايه يدهن شعره بزيت عشان يطريه، فكان اما يدهن زيت يروح حاطط القناع ده اللي هو ايه الغطاء اللي على الرأس ويلبس فوق الطائية فيحمي القلنسوة من اثر الزيت ده القناع. وخدناه احنا قبل كده في حديث ايه قناع النبي صلى الله عليه وسلم او ايه او اكرام النبي لشعره في الدهانه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. المراد بالثوب هنا هو القناع مش ثوب كله، يعني ما يبقى القناع يلبسه كتير لانه كان يدهن رأسه كثيرا بالزيت، فكان لما يدهنها بالزيت يروح حاطط كده. حتى انت ساعات انت لما تدهن رأسك زيت وتيجي تنام تروح مراتك حط لك ايه حتة حاجة كده على المخدة عشان ما توسخش المخدة، او ده نوع من القناع تقول لك عشان ما توسخليش المخدة واحنا مش عندنا غسيل. وممكن انت كمان لو انت بتلبس طاقية او عمامة تبص تلاقي تحط حتة منديل كده تحتها عشان تمنع العرق. كنا بنشوف الجماعة الازهرية زمان المعممين اجدادنا، انا ليا جد كان زمان كنت اشوفه كنت طفل كده، كان اما يجي لنا في الصيف الاقي حاطط المنديل بتاعه تحت الطاقية، اقول له ليه كده يقول لي عشان ايه ما العرق ما يوسخهاش. فده كل ده اسمه قناع، كل ده اسمه قناع، كان النبي يفعله ايضا صلى الله عليه واله وسلم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت جلسته ازاي، كيفية جلسته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه اللي هي آل حديبة وعليبة. حدثنا عبد الله بتاعه تحت الطائية، اقول له ليه كده يقول لي عشان ايه ما العرق ما يوسخهاش. فده كل ده اسمه قناع، كل ده اسمه قناع، كان النبي يفعله ايضا صلى الله عليه واله وسلم.